بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها على لسعتها ويقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه الطبراني بإسناد حسن وصح إسناده العلامة الألباني رحمه الله، وذكر له شاهدا عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح. ترجمة الراوي: علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أبو الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تربى في حجره وآمن به من حين بعث، وزوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها. شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، واستخلفه على المدينة في غزوة تبوك، فقال علي رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي، لأن هارون استخلف موسى: أخلفني في قومي وأصلح ولا أتبع سبيل المفسدين. متفق عليه عن سعد رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه عن سالم بن سعد رضي الله عنه. وأعطاها علي رضي الله عنه. اشتهر علي رضي الله عنه بالفروسية والشجاعة والعلم والفطنة. تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه في آخر ذي الحجة سنة 35، إلى أن قتل شهيدا لبضع عشرة خلت من رمضان سنة 40، ودفن في الكوفة. روى عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 500 حديث و86 حديثا. شرح الكلمات: قوله لعن الله العقرب أي طردها من الرحمة وأبعدها، والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. فعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. متفق عليه. في رواية لمسلم: يقتلن في الحل والحرم. قال النووي في شرح مسلم: واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، تقتل سواء كانت وجدها الإنسان في الحل أو كانت في الحرم، سواء كان هو محرم أو غير محرم. لا تدع مصليا أي ما تترك عن أذاها مصليا من نبي ولا ولي، ما تترك أحدا. ويذكرون أن العقرب أنها تختلف عن غيرها، ربما قد تمر على الإنسان الحية أو الثعبان ولا يلسعه، وأما العقرب بمجرد أن تشعر بجسم الإنسان تأبره بإبرتها. ولا غيره أي ولا غير مصل، أو المعنى لا تدع أحدا لا حال صلاته ولا غيرها بغير لدغ، والجملة علة لاستحقاق اللعنة. ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها أي على موضع لدغها. قال ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي: وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها، ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج، جمع بين الماء المبرد لنار المبرد كان لنار اللسعة والملح الذي فيه جذب وإخراج، وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله. وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج، والله أعلم. فوائد الحديث: فائدة الأولى أن سورة قل يا أيها الكافرون مع المعوذتين من السور التي يرقي الإنسان بها من الأمراض ولدغ الحشرات. ثانيا أن علاج لدغة العقرب بالدواء المركب من الأمرين الإلهي قراءة هذه السور، والطبيعي الماء والملح. ثالثا أن في الملح نفعا لكثير من السموم ولا سيما لدغة العقرب. رابعا جواز لعن العقرب وأنها استحقت ذلك لما فيها من خبث الطبع وأنها تؤذي من في طاعة أو غيرها ويجوز قتلها ولو في الحرم. قرأنا حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فضل ماذا؟ سورة قل يا أيها الكافرون، وأنها تقرأ مع المعوذات في لدغة العقرب، وأنه يمسح على سمها مع الرقية بالماء والملح. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك.